إني أحب محمدا والله خيرا شاهدا يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سما السبع الطباق من العلا ودنا وكلم ربه وتشرفا أنت الذي وطئ البساط بنعليه وبخلعه في الطور موسى كلفا الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عليما واختصه في المرسلين كليما ذو رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب كريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي، ذلكم القارئ الذي استطاع أن يرسم لنفسه رداء خاص تحت قبة سماء القرآن، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. لا يملكون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إن للمتقين مفازا حدائق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن ذلك اليوم الحق فمن شاء Thank you.

فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم.